السلام عليكم. السلام عليكم. بس يا اخي الله يرضى عليك. جهل جهل باللواء. يقول اجازة. السلام عليكم يا شيخ. والله انا نحبك يا ابن حبيب. احبك الله وجزاك الله خير. الله يبارك فيك. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ممكن سؤال لو سمحت؟ بس يا اخي بس. هل لي انا اسال سؤال يا شيخ لو سمحت؟ ارجوكم تنزلوا لانه بدنا نكمل الحريق. اسال شوف الشيخ الشيخ عنده جمعية بريطانيا ابو عبد الرحمن الباني الشيخ الناس شكرا انا ما عندي انا ما عندي انا عندي علم علم بس حضور تأشيرة خروج تأشيرة عمرة زيارة سلاسة اسأل الشيخ الخطيب الخطيب في كراتشي اسأل الشيخ الخطيب روح لعند